هنا واسمع محترفين يا لا اسم مسمع عالتركي وميدو وغندي واحنا اللي قلنا اديك ترجع عين الحصد فيها عضو وحدود بيننا وبين اللي غاوي علينا سلام سلام واصحى للكلام طول عمرنا يابا على قدام سجنا سنة يوم ما تعمل اللي تلاقينا نديك وبنت وسع انت ليه العفو بيخ ده انت طلعت عيل ضخ عاوزك انا اتقبل يا لا يا مخبل وعتف ودنخ طرطق ودانك واسمعها كلمة لك يا اللي موسعها يا نص كمك دينا حلمك وعقولها وبالتكت بتاعها اصحى يا عمو فوق من نوم مثلا وخدها تخف تقوم غلبة بسوريا وشارع كنز والبرازيلي عم العروس طبيخ يلا راح اقول لك ايه اقول لك خدود تك عليه روق بس ما تتنفسي ده هيطلع لك النسكافيه صادق يلا والله صادق ماهر الرجوله ماشيه مبادئ احذر طلق الخرطوش عالتلات بوازيك اصحى لنيزك تعمل عريك وقت نجرك ونحط عليك واللوش ونحط عليك واللوش ياللي انت بقى مش فارقة معاك احنا اللي بك وتنسى اسمك وتورينا بقى عرضافك تلات بوازيك نخرط هنا تتورط لو هتعاملنا باي تقف في سكتنا الناس تقول لك ابعد يا عم القطر جاي اول بازوكا يعني ابو مالك الكنج حساب البرازيلي وتاني بازوكا راجل مجدع اخلى وذوق واسمه مسمع هنقول على مراد الخواجه واي حد قدامه هيفزع تلات بوازيك وانزل مين عايز اندل قدام يا عم نار قادر يخربها بس سايبها الاسطوره عمو الفار تلات بوازيك تلاته ولما يسنوا الكون يقلب دمار عشان تحصلنا لازم تقدرنا وانت عشان مش هتعرف كل اللي قال كلام على الفاضي ولا حد صدي فيهم قصادي كده قال هادي هرجع وهنادي ونشوف هيطلع منكم كام هاتولنا بف عليكوا واحنا هنديكوا ونعبس للي هيلبس كلكوا على بعضكوا نرزع ناذيكوا لو ما فيكوش حد كويس اما الكويس يعيش ريس ويعدي من الحيط لو هيلبس واسمع هنقول حكايتنا من حارتنا وعلى سيدنا غلط هيس سلام بوزك وقفنا عركه وفيها الدم نزفنا لا جبنا وراه ولا حتى خفنا ناس عيك عند في الجيه وبيتخضونا في ملعبنا سرقنا فيهم تحنا فتحنا وعلمنا عليهم بسلاحنا وادينا درس لولاد وكشرت قلبت ملامحنا سلام ياللي اتعاملنا صعب تقبضنا لو حتى كنت تقيل اخرك تقف قصادنا تجري قدامنا مش جري لا عطير احنا التلات بوازيك سهل نأذيك ونشيل ونحط عليك التقيل قصة حكايتنا ياللي بتسمع مهرجاننا هنا من رمل وشارع كنز فكتوريا يا عم جهتنا بنقدم للناس حبنا وكمان قدمنا تحيتنا محترفين التركي وميدو غندي هيقولوا اغنيتنا مكرمني برم الكلام ده اعلم وده احلى سلام يابا للجدعان، تلب عوزك يعني التمام وتحطيم سلام يالا للفرسان. مين اللي صد ويقبل قدامه العفت يتخبل وما يأذيش الا اللي بيأذي وفي اي حكاية بيسندل الجنج حسام البرازيلي لو عاملك يالا ولا تتحمل. اسمعني بس هقولك حاجة، ده المسع الرجولة يا معلم اخلق وزوق وكله كفاية وناس كتير بنمت تتعلم. الجنرال مراد الحواجة لو خرفت عليك هيقلل. خد ساتر يا لايدانة حسن ده يجي فيك ضرب النار، تشوف خاله تتلبش اوعى تدربش ده يخليك تحتار. المسع على الكوماندا قلنا الكوماندا يا عم حمو الفار، قول انت لبى وليك وقت هنأذيك لو جيت عكس التيار. الضرب بالكساحة لو صوت بناحة على اللي الاحسن منك شدي للجيه انوار شواحة واحصل من الجزر لينا. تسع وقت تتفش وقصد شكلك هيبقى عدش قادر لو انت عوج يعدلك الاسطورة عبد الحريش. تفتبر مقامي من صغر سني وبالرجولة ما تسمع عني، جاي المسا ده على اللي مسيطر العقل اهاب السني. السيد سبقنا في كل مكان والرجولة هي العنوان، اسد في غابة ما ظلمش غلابة الفارس رام الفنان. كل الناس تهدى وتصحى لنا ده المسا رايح لجبنا، الشياكة والنزاهة والرجولة الباشا احمل بنا. سلام سلام متفل ونسبق ولا حد في مرة يحصلنا، لما نقول اكرم كرم الله نتشرف بك اوي يا زميلنا. يا رب هون عدي الحال الناس والدنيا والاحوال عشان مسانا ده الراجل الجدع تقيش الدوائب سنجال. هنقول على اسلام صنبر الراجل رجولته فوق الخيال، اسم رجولة شارع كنز حمو حبندق عالي العال. المس على عزب تبع عمود ارض الاسود واحنا رملة ويا تامر تريشة الرجولة عالجد وسيد ومسمع كل الدنيا نار احنا نار والمسا جبر نفضل احرار. واسمع المفيد لما نقول بطل الابطال وكمان سندال ده صوص عيد، والمسا جاي على الاجنبي والصحابة العابي ده مفعيد. والمسا ده على كل رملاوي احنا اللي بدعنا الحكاوي، جاي المسا على عزبة والمحروسة ومني عتشوف بلاوي على حدى لله وعلي علوشة مقروطة ويا الخرطوشة. وده احلى مسا على عوكل وعلى كل شايب المحروسة، والمسا على الصحبة الفنية وسبقتنا تشرف الدايرة. مسا على اللورد طارق التركي طول عمره جدع ومية مية. مسا جاي على بركان الوسعي ده صاحبه صاحبك وكمان صاحبي، يشرف اي جيها فيها مش فيها وهنقول بصوت تركي. مسانا يالا منه تهددته ولما نقدرته احنا نعفي باسم الجن البرز سبرتو. هتولع يا دنيا وتتقلبي قلنا الدلع مروان سبرتو لما يغيب عنا فرحة غبتي عالتركي وميدو غندي واحنا اللي قلنا اديك ترجع.